بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لازلنا أحبتي في باب الفرائض من كتاب عمدة الأحكام، وقد تدارسنا في باب الفرائض في الدرس الأول ما يتعلق بأسباب الإرث وأركانه وموانعه وشروطه، ثم تدارسنا في الدرس الثاني الفروض المقدرة، ومن باب الإجمال تدارسنا أن الزوج يرث النصف ويرث كم؟ الربع، والزوجة أو الزوجات يرثن إما الربع وإما الثمن، والبنت إما أن ترث النصف أو الثلثان بنت الابن إما أن ترث النصف أو ترث الثلثان أو ترث السدس تكملة الثلثين. وتدارسنا أيضا الأب أنه يرث السدس ويرث السدس مع باقي الإرث، والجد مثل الأب. طبعا أحبتي، هذه مدارسة في جزئيات في علم الفرائض، هي لا تؤهل يعني للفتية في الفرائض أو أنها يعني تجعل الإنسان يستطيع أن يقسم تركات، لأنه في كثير من المسائل ستبقى علينا، لكن نحن نأخذ ثلاث المسائل الأساسية في الإرث الذي هي الفرض والتعصيب والحجب، باقي المسائل من أصول المسائل والمناسخات وغير ذلك يدرسكم إن شاء الله شخص متخصص في الفرائض. سابعا، ممن يرث بالفرض الأم، هذا الدرس جديد. سابعا، ممن يرث بالفرض أو من أهل الفرائض الأم، والأم ترث الثلث وترث السدس، لها ثلاث حالات، والحالة الثالثة ترث الثلث الباقي. فالثلث ترثه بشروط: الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، والشرط الثاني عدم وجود جمع من الإخوة، والشرط الثالث أن لا تكون المسألة أحد العمريتين. ثلاثة شروط: عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود جمع من الإخوة، أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين. مثاله مثال مبسط يوضح لنا المسألة: ماتت امرأة عن زوج وأم، ماتت امرأة عن زوج وأم، فالزوج هنا سيرث كم؟ خذناه الزوج النصف، والأم سترث الثلث، لأن الشروط متوفرة: لا يوجد فرع وارث، ولا يوجد جمع من الإخوة، وليست المسألة أحد العمريتين كما سيأتي في الثلث الباقي. وسترث السدس، الحالة الثانية، سترث الأم السدس إذا وجد الفرع الوارث أو وجد جمع من الإخوة، إذا وجد الفرع الوارث أو وجد جمع من الإخوة. مثال ذلك: إذا مات رجل عن أم وبنت، مات رجل عن أم وبنت، فالأم هنا سترث السدس، والبنت سترث النصف، وجود فرع وارث، وجد الفرع الوارث وهو البنت، فقلل نصيب الأم. المسألة الثالثة أو الحالة الثالثة أنها ترث الثلث الباقي، وهذه هي مسألة العمرية، أنها ترث الثلث الباقي، وسميت العمرية لاجتهاد عمر رضي الله تعالى فيها، وهذه المسألة يعني أن الأم ترث الثلث الباقي في مسألتين، هذه المسائل محددة. إذا وجد زوج وأب وأم، أو وجدت زوجة وأب وأم، وثلثما يبقى لها في العمريتين مع أب وأحد الزوجين، فترث الثلث الباقي في هذه الصورة، اجتهاد عمر رضي الله تعالى عنه وسار عليه أهل العلم. فيكون صورة المسألة يكون زوج وأب وأم، فالأم هنا ترث الثلث الباقي، أو تكون زوجة وأب وأم فالأم هنا ترث الثلث الباقي. إذن باختصار الأم ترث الثلث وترث السدس وترث الثلث الباقي إذا كانت المسألة عمرية. ثامنا الجدة، الجدة ترث السدس، الجدة ترث السدس بشروط. الشرط الأول عدم وجود الأم، عدم وجود الأم. أو عدم وجود جدة أقرب منها، مثاله مات رجل عن أب وجدة، مات رجل عن أب وعن جدة، الجدة هنا سترث السدس، والأب سيكون هنا عصبة فسيكون لها الباقي. السدس الجدة ترث، أنا قلت الثلث، ها الجدة ترث السدس لعدم وجود الأم وعدم وجود جدة أقرب منها. تاسعا الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة ترث النصف، لها حالتان، الحالة الأولى أنها ترث النصف، والحالة الثانية أنها ترث الثلثين. فترث النصف، ترث النصف بشروط: أن تكون مفردة، الشرط الثاني عدم وجود المعصب، وسيأتي مسألة العصبة، وهنا المعصب الأخ الشقيق، وعدم وجود الفرع الوارث، والشرط الرابع عدم الأصل المذكر الذي هو الأب، عدم الأصل المذكر الذي هو الأب. مفردة الشرط الأول، الشرط الثاني عدم وجود المعصب، الشرط الثالث عدم الفرع الوارث، الشرط الرابع عدم الأصل المذكر الذي هو الأب. مثال بسيط يوضح لنا الصورة: مات رجل عن زوج وأم وأخت شقيقة، ننظر الآن عندنا مسألة الأخت الشقيقة، ننظر للأخت الشقيقة هل معها أحد؟ لا، مفردة منفردة. هل يوجد معها معصب هو الأخ الشقيق؟ لا يوجد معها أخ شقيق. هل يوجد فرع وارث؟ لا يوجد فرع وارث. هل يوجد أب الذي هو الأصل المذكر؟ لا يوجد الأصل المذكر، فترث هنا مباشرة النصف، فترث هنا النصف، والزوج سيرث أيضا النصف، والأم سترث الثلث. الحالة الثانية أنها ترث الثلثين إذا وجد معها أحد، يعني إذا اشتركت معها أخت شقيقة، يعني يختل شرط الانفراد لا تكون منفردة، وباقي الشروط مثل ما هي التي في شروط النصف، يعني عدم وجود المعصب وعدم وجود الفرع الوارث وعدم الأصل المذكر، لكن يختل شرط واحد وهو الاشتراك، بدل أن يكون انفراد يكون اشتراك، يعني معها أخوات شقيقات. مثاله: ماتت امرأة عن أم وأختين. ماتت امرأة عن أم وأختين، الأم هنا كم سترث؟ ليش؟ السدس. السدس لوجود فرع وارث، أو نعم لوجود الأخت، إيه وجود جمع من الأخوة، لوجود جمع من الأخوة، والأختان سيرثن الثلثان. طيب العاشر من أصحاب الفرائض الأخت لأب، الأخت لأب، ولها ثلاثة حالات من حيث الفروض: ترث النصف، وترث الثلثين، وترث السدس. سترث في الحالة الأولى النصف بشروط: الشرط الأول الانفراد، والشرط الثاني عدم الفرع الوارث، والشرط الثالث عدم الإخوة والأخوات الشقيقات أو الشقائق، الشرط الرابع عدم المعصب وهو الأخ لأب، والشرط الخامس عدم الأصل المذكر الذي هو من؟ الأب. الانفراد، عدم الفرع الوارث، عدم الأخوة أو الأخوات الشقائق، عدم المعصب الذي هو الأخ لأب، عدم الأصل المذكر الذي هو الأب. مثاله: ماتت امرأة عن زوج وأخت لأب. الأخت لأب هنا ستأخذ النصف، والزوج سيأخذ النصف، لأن الشروط انطبق أو تطابقت معها. ستأخذ الثلثين بنفس الشروط التي وردت في النص إلا شرط واحد، وهو ماذا؟ الاشتراك، إذا وجد معها أخت ثانية. والشروط الباقية مثل ما هي. مثاله: مات رجل عن أم، مثل المثال الأول تقريبا يعني أو غيره، رجل عن أم، مات رجل عن أم وثلاث أخوات لأب. مات رجل عن أم وثلاث أخوات لأب، الأم هنا ستأخذ كم؟ لماذا؟ ها؟ لا مرت قبل قليل، وجود جمع من الأخوة، وجود جمع من الأخوة. طيب ثلاث أخوات لأب كم سيأخذن؟ سيأخذن الثلثين، سيأخذن الثلثين. طيب الحالة الثالثة أنها ستأخذ السدس، ستأخذ السدس، والشروط هي كم؟ كالتالي: إذا كانت واحدة فأكثر، وجود، انتبهوا، وجود أخت شقيقة ورثت النصف، وجود أخت شقيقة ورثت النصف. ثالثا عدم وجود المعصب، فانتبهوا إلى الشرط الثاني: وجود أخت شقيقة ورثت النصف. مثاله: مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب. مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، فالزوجة هنا ستأخذ ليش؟ سنت عدد وجود فرع وارث. الأخت الشقيقة كم ستأخذ؟ النصف. الأخت لأب لماذا أخذت السدس؟ وجود الشقيقة، وجود الأخت الشقيقة، وجود الأخت الشقيقة. طيب إيه هم يسمونه السدس تكملة الثلثين. نعم كمل مع الأخت الشقيقة الثلثين نفس ما قال أبو أحمد. الحادي عشر الأخت لأم من أصحاب الفرض، الأخت لأم أو الإخوة لأم، الأخت لأم أو الإخوة لأم، وهم لهم حالتان، إما أن يأخذوا السدس وإما أن يأخذوا الثلث. طيب الحالة الأولى أنهم يأخذون السدس بشروط أن يكون واحدا، أن يكون واحدا. الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الثالث عدم وجود الأصل المذكر، عدم وجود الأصل المذكر، أن يكون واحدا، عدم وجود الفرع الوارث، عدم وجود الأصل المذكر. مثاله توضيحي صغير، ماتت امرأة عن زوج وأم وأخ واحد لأم، وأخ واحد لأم، الزوج كم سيأخذ؟ النصف. ليش؟ ما لا عدم وجود فرع وارث. الأم كم ستأخذ؟ ليش؟ ستأخذ الثلث، ستأخذ الثلث. أرجع لشروط الأم، عدم الفرع الوارث، ولا بد يكون إخوة، فأني واحد. طيب والإخوة الأم كم سيأخذون؟ السدس، لأن تطابقت معهم الشروط، الأخ لأم الواحد سيأخذ السدس. طيب متى سيأخذ الثلث الإخوة لأم؟ إذا كانوا اثنان فأكثر، يعني إذا زاد عن الواحد، إذا زاد عن الواحد، كأن يكون مثلا زوج وأخ لأم وأخت لأم، يعني ماتت امرأة عن زوج وثلاث إخوة لأم، فسيأخذون جميعا الثلث والزوج سيأخذ السدس، عفوا النصف، الزوج يأخذ النصف. هؤلاء هم أصحاب الفروض. طبعا المسألة تحتاج دربة حتى تضبط أكثر الشروط ولا تتداخل الشروط بعضها في بعض، والعلم يأتي بالتعلم والمراجعة والمدارسة، وفي متن الرسالة سيأتي هذا الباب أوسع من هذه الصورة. سنلتزم التزاما بالمذهب، سيذكر المناسخات والأكدرية وغير ذلك من المسائل. طيب المسألة الخامسة في الحديث، الآن رجعنا إلى وين؟ إلى الحديث. نحن من يومين وإحنا طالعين برع نغرد خارج السرب يقولون. المسألة الخامسة السادسة. طيب على ترجيح أخونا حميد يقول السادسة، مسألة التعصيب، مسألة التعصيب. الحديث ما هو نص الحديث؟ تذكرونه ولا نسيته؟ الحديث هو أصل المسألة، ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. الآن هذه فلأولى رجل ذكر هي مسألة التعصيب، فلأولى رجل ذكر هي مسألة التعصيب، فألحق الفرائض بأهلها أخذناها 11 حالة. الآن مسألة التعصيب، ما معنى التعصيب؟ في مسألة التعصيب سنأخذ عدة فقرات. ما معنى أولا التعصيب؟ عصب كذا أو تعصب، أحاط في اللغة من الإحاطة، وفي الاصطلاح ذكر له عدة تعاريف، لكن الذي يعرفونه أكثر التعاريف الذي هو الإرث بلا تقدير. الإرث بلا تقدير يعني بلا تقدير قدره الشرع، ما قال الربع أو النصف أو الثمن أو الثلث، وإنما يأخذ كما سيأتي في ثلاثة حالات. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، العصبة لهم ثلاثة حالات، لهم ثلاث حالات من حيث الإرث، وكل من للمال طرا ضبط، أو حيث ما استغرق فرض سقط، أو كان بعد الفرض ما قد يحصل له فذاك العاصب المفضل. فله ثلاثة حالات العصبة، لهم ثلاثة أو لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أنه إذا انفرد، أنه إذا انفرد يأخذ التركة، يأخذ النصيب كله له، يأخذ جميع المال له. مثاله كمثال بسيط، مات رجل عن أخ شقيق، سيأتي من هم العصبة. مات رجل عن أخ شقيق، ما عنده إلا هذا الأخ الشقيق، فالأخ الشقيق يأخذ كل المال، يأخذ كل المال. لماذا؟ لأنه انفرد. الحالة الثانية أنه إذا اجتمع مع أصحاب الفروض وأبقت الفروض شيئا أخذ الباقي. إذا اجتمع مع أصحاب الفروض وأبقت الفروض شيئا أخذ الباقي. مثاله، مات رجل عن بنت وأخ شقيق، البنت تأخذ النصف والأخ الشقيق يأخذ الباقي الذي يتبقى. الحالة الثالثة، إذا استغرقت الفروض التركة فهو يسقط لا يأخذ شيء. إذا استغرقت الفروض التركة سقط صاحب أو المعصب. مثاله، ماتت زوجة عن زوج، ماتت زوجة عن زوج وأخت شقيقة وابن عم، ماتت زوجة عن زوج وأخت شقيقة وابن عم، عندنا ثلاث أشخاص، الزوج سيأخذ النصف والأخت الشقيقة ستأخذ النصف، وابن العم لن يأخذ شيئا لأنه ما أبقت الفرائض شيئا، لأن الفرائض ما أبقت شيئا. كيف عرفنا أنها ما أبقت شيئا؟ نصف ونص، نصف المال هذا نصف المال. طيب، ثالثا من مسائل التعصيب، يقسم أهل العلم العصبة إلى ثلاثة أقسام. قالوا وهو إما عاصب بالنفس أو بالغير أو مع غيره كما حكوا، ثلاثة أقسام. فالقسم الأول العاصب بنفسه، عصب بالنفس، وهو عاصب بنفسه لا يحتاج إلى شخص يعصب أو يتعصب معه أو يعصبه. قالوا وهو كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى، وهو كل ذكر ليس بينه وبين المورث أنثى. بعبارة ثانية، هم الوارثون من الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم، هم الوارثون من الذكور ما عدا الزوج والأخ لأم. يعني الزوج إذا وجد في القسمة لا يسمى معصب، والأخ لأم لا يكون معصبا بنفسه، لا يكون معصبا بنفسه. طيب من هم العصبة؟ العصبة إما في أصول وإما في الفروع وإما في الحواشي. فالعصبة في الأصول الأب والجد، والعصبة في الفروع الابن وابن الابن، وفي الحواشي الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. الأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب. هؤلاء في الحواشي. وبقي المعتق أو المعتقة، المعتق أو المعتقة، هؤلاء أيضا المعتق والمعتقة يكونون عصبة، لكن عصبتهم سببية ليست نسبية. الفروع والأصول والحواشي عصبتهم نسبية، أما المعتق والمعتقة عصبتهم سببية، الذي هو سبب الولاء العتق. وهنا أحبتي يذكرون قاعدة أو ضابط: جميع الإناث، جميع الإناث لا يكن عصبة بالنفس إلا المعتقة، جميع الإناث لا يكن عصبة بالنفس إلا المعتقة. ماتت امرأة عن زوج وأب، الزوج كم يأخذ؟ النصف. الأب هل صاحب فرض أو عصبة؟ عصبة، فيأخذ ماذا؟ الباقي، يأخذ الباقي، يقولون عصبة بالنفس، عصبة بالنفس يأخذ الباقي. ها؟ طيب القسم الثاني العصبة بالغير. عندنا وقت؟ العصبة بالغير يعني لا يكون عاصبا بنفسه، لكن يكون عاصبا بغيره. إذا وجد هذا الغير تعصب أو عصب. قالوا باختصار: وهي الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف، والثاني الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف. اختصارها احنا قلنا الأنثى ما تكون عاصبة بنفسها، لكنها تكون عاصبة بالغير. فهن الأنثى من ذوات النصف. من ذوات النصف؟ البنت، بنت الابن، الأخت لأب، والأخت الشقيقة، أربعة. طيب نضبط العبارة هن الأنثى من ذوات النصف مع ذكر ساوى لها في الوصف. مثال ذلك يعني هن أربع حالات: تكون بنت فأكثر مع ابن فأكثر، هاي نسلها، أو تكون بنت ابن فأكثر مع ابن ابن فأكثر، أو تكون أخت شقيقة فأكثر مع أخ شقيق فأكثر. السعد قفل. أو أخت لأب فأكثر مع أخ لأب فأكثر. أربع: بنت فأكثر مع ابن فأكثر، طابقون وصفهم نفس الشيء. وأخت لأب فأكثر مع أخ لأب فأكثر، أخت شقيقة فأكثر مع أخ شقيق فأكثر، بنت ابن فأكثر مع ابن ابن فأكثر. كيف؟ مثال: مات رجل عن ابن وبنت. مات رجل، من اللي مات؟ الرجل، ترك من؟ ابن وبنت. الابن هنا هل هو عصبة أو له فرض مقدر؟ ها ها، لا، هو هنا عصبة، هو هنا عصبة، عصبة بالنفس، عصبة بالنفس. لما رأيناه موجود عصبة بالنفس ووجدنا معه بنت، فصارت البنت هنا عصبة بالغير، يعني عصبة بالابن، عصبة بالابن. فهنا يقال للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ فللذكر هنا مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. أنت اكتب بعدين باتر احفظ. العصبة، نبى نختصر شوي، العصبة بالغير يعني هو في الإناث من ذوات النصف إذا وجد معها ذكر من نفس الوصف، هذا أولا. ثانيا هن أربع سيكون: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، إذا سواها ذكر في نفس وصفها، يعني ابن ابن ابن، أخ شقيق أو أخت لأب. المثال اللي ذكرته: مات رجل عن ابن وبنت. الابن هنا في الأصل عصبة بالنفس، والبنت لما وجدت ومعها الابن في نفس الوصف تحت الأب بنت وابن، فصارت هي عصبة بالغير معاه، فصار هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيحسب الذكر أو الابن باثنين والبنت بواحد، يحسب الابن باثنين ويحسب وتحسب البنت بواحد. طيب، القسم الثالث من العصبات: العصبة مع الغير. العصبة مع الغير، والعصبة مع الغير نوعان: العصبة مع الغير نوعان. لاحظوا، الأخت، النوع الأول: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت أو بنت الابن، مع البنت أو بنت الابن، هذا النوع الأول: الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت أو بنت الابن. النوع الثاني: الأخت لأب فأكثر، يعني واحدة أو أكثر، مع البنت أيضا أو بنت الابن. مثاله: ماتت امرأة عن بنت وأخت شقيقة، البنت هنا صاحبة فرض أو صاحبة تعصيب؟ ها ها، البنت صاحبة فرض فتأخذ النصف. طيب، معاها أخت شقيقة، الأخت الشقيقة هنا لما وجدت معاها البنت صارت عصبة مع الغير، يسمونها عصبة مع الغير، فتأخذ الباقي. يعني البنت ما تعصبت لكن عصبت وحدها. أي البنت هي ما عصبت لكن عصبت ثانية. تعصب وعصب. نعم، هذا هو. فالبنت هنا أخذت النصف والأخت الشقيقة أخذت الباقي لأنها عصبة مع الغير. الله يعينكم. ترى احنا أول ما تعلمنا كذي عاد احنا دخلنا سيدة في المناسخات. الله يعينكم، اتعبوا ناس ما تعبنا، ولا ايش رأيك؟ مع التكرار تضبط الأمور، مع التكرار تكرار وحساب. هذا العلم علم ينسى لأنه لا يمارس، وأيضا هو لماذا يعني جعله العلماء في فن مستقل؟ أخرجوه من كتب الفقه، جعلوا له نظمة حتى يضبط لوحده. من العلوم التي تحتاج استقلالية في أو انفراد في الدراسة حتى يضبط. إيه طيب، المسألة الأخيرة هي مسألة أيضا من أساسيات المواريث، ولا يستطيع الفرضي الاستغناء عنها أبدا، وهي مسألة الحجب. مسألة الحجب، الحجب المنع، الحجب هو المنع، يعني منع الوارث من الإرث أو من الميراث، إما كل الميراث أو بعضه. منع الوارث من الميراث إما كله أو بعضه. نعم، هي سأتي له. والمقصود هنا في باب الحجب عندنا مسألة واحدة، صورة واحدة، لأن الحجب عندما يقسمون أهل العلم يقولون حجب أشخاص وحجب أوصاف. حجب الأوصاف هذا هو الذي مر معنا في الموانع، الرق والقتل والعتق، أو الرق والقتل والكفر، الرق والقتل واختلاف الدين، هذا يسمونه حجب بالوصف. الذي يعنينا في باب الحجب هو الحجب بالشخص، يعني يأتي شخص يحرم من تحته أو ينقص الإرث على من تحته. هذا الحجب في الشخص على نوعين: حجب حرمان يمنعه من الإرث كله، أو حجب نقصان يعني ينقص عليه الإرث. حجب النقصان مر معانا، البنت تأخذ النصف ثم تأخذ، ها كم تأخذ؟ الثلثين. الزوج يأخذ النصف ثم يأخذ الربع. ليش؟ لماذا؟ لأنه وجود شرط أنقصه، فهذا يسمونه نقصان. أما الحرمان فهو أن يمنعه من الإرث كله، كأن يكون مثلا الأب يمنع من الجد، فإذا وجد مثلا مات ميت عن أب وجد، فالأب هنا يحجب الجد والأم تحجب الجدة، والابن يحجب ابن الابن، وكل جد بأب ينحجب، وكل جدة بالأم تحجب، وكل ابن ابن بالابن فاحجبي. فالأصل عندنا عندنا قالوا أهل العلم تقريبا ثلاث قواعد نأخذها أساسية. القاعدة الأولى في الأصول، في الأصول الأدنى يحجب من فوقه إن كان من جنسه، كالأب يحجب الجد والأم تحجب الجدة. والقاعدة الثانية في الفروع، كل ذكر يحجب من تحته سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، فالابن يحجب ابن الابن ويحجب بنت الابن. القاعدة الثالثة في الحواشي مع الأصول والفروع، في الحواشي مع الأصول والفروع قالوا كل ذكر من الأصول والفروع يحجب واحدا من الحواشي، كل ذكر من الأصول والفروع يحجب واحدا من الحواشي، مات عن أب وأخ شقيق، مات عن مات عن أب وأخ شقيق فالأخ الشقيق محجوب، أو مات عن ابن أو عن أب ما عليه، أو مات عن ابن وأخت شقيقة فالأخت الشقيقة محجوبة. بماذا؟ بالفرع. فإما الأصل يحجب الحاشي أو أن الفرع أو الأصل يحجب أيضا الحواشي. والقاعدة الرابعة أن الإناث من الفروع لا يحجبن الحواشي إلا الإخوة لأم، بهذا نكون انتهينا من المسائل الأساسية في باب الفرائض. وسنقرأ الحديثين المتبقيين قراءة، لأن كل مسائل الأحاديث هذه سنقرأها وردت معنا في مسائل الفرائض. حديث ثاني بعد حديث ابن عباس، حديث أسامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحديث يدل على مانع من موانع الإرث، وهو أيضا ما يسمى بماذا؟ حجب أوصاف، وهو أن الكافر إذا اختلفت الديانتين لا يرث هذا من هذا، فالكافر لا يرث من المسلم والمسلم لا يرث من الكافر. الحديث الثالث: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. هذه أو هذان الحديثان في مسألة سبب من أسباب الإرث وهو ماذا؟ الولاء العتق. أسباب الإرث ثلاثة تذكرون؟ نكاح ونسب ثم ولاء ليس دونها سبب. فالولاء والعتق سبب من أسباب التي تجعل من بين الشخص إرث، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، وهذا الذي ذكرناه أنها عتق يسمى أو يسمى عصبة أو يسمى ماذا؟ عصبة سببية، عصبة سببية ليست عصبة نسبية. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونبدأ إن شاء الله في الأسبوع القادم في باب النكاح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الوقت وييسر، وصلى الله على نبينا محمد. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.